أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. واتبعوا من القدس الأمين أفلاه للجهاد مسلحين. ونقول لإخواننا وأهلنا وأحبابنا المسلمين في غزة، والله الذي لا إله إلا هو، لولا ما نحن فيه من مقارعة رأس الكفر العالمي أمريكا الداعمة والراعية والحاضنة لليهود المجرمين، ولولا الحدود والسدود التي نسعى لتحطيمها يوما بعد يوم لكي نصل إليكم، لولا ذلك لطرنا إليكم ندفع عنكم بصدورنا ونحورنا، ولكن يعزينا أننا نأخذ بثأركم من عدوكم. بالجهاد مزمجرين رجال كالرعود لها دوي مجلجل بالجهاد مزمجرين، فبراد بهم سيف صريم بضرب يمينه يهزي المنون، فبراد بهم سيف صريم بضرب يمينه يهزي المنون. إن نصرة المسلمين المستضعفين في غزة فرض عين على كل مسلم، وحق واجب أوجبه رب الأرض والسماء. إن خذلانهم والتهاون في نصرتهم ورفع الحيف والجور عنهم اسم عظيم وذنب كبير، ومشاركة في جريمة سيظل عارها في عنق كل مسلم في حياته وبعد موته. وخالدهم على الأقصى أمين ويفدي القدس والأقصى أمينا، حموه من اليهود بحد سيف فحد سيوفهم يشفي الأنينا، حموه من اليهود بحد سيف فحد سيوفهم يشفي الأنينا. فالثبات الثبات يا أسود الإسلام في غزة، فإن الحملة الصليبية الصهيونية على الإسلام والمسلمين قد بدأت بفضل الله في الترنح والتخبط. لقد مضى على سقوط فلسطين في أيدي النصارى ثم اليهود 9 عقود، فإذا كان الذين سلبت فلسطين في عهدهم قد أخطأوا إلى ما قدموا، وإذا كان الملوك والرؤساء قد ضحوا بفلسطين والأقصى لتسلم لهم عروشهم، فهذا ما تؤكده الحقائق والوثائق. إذا كان كثير من العلماء قد داهنوا الحكام وركنوا إليهم ليسلم لهم شرفهم وجاههم فتسلم لهم مناصبهم ومعاهدهم وجامعاتهم، زاعمين أن ذلك لمصلحة الدعوة، فإذا كان كل هؤلاء السادة والكبراء قد ضحوا بكل القضية الفلسطينية فإننا غير معفيين من المسؤولية، بل هي معلقة برقابنا ورب الكعبة. الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وتقول هذه الصحف انها اعادت نشر الرسوم تعبيرا عن تضامنها مع صاحب الرسم الكاريكاتوري كورت فيزغارد. في تحد جديد لمشاعر المسلمين في العالم، اعادت كبرى الصحف الدنماركية نشر صور مسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. يظهر النبي الكريم في صحيفة برلينكسكي تيدندي وغلاينز بوستن وغيرهم وعلم الهدى يفتي كعمري وما لي يا نبي المكرمات، فداك الكون يا عطر السجايا فما للناس دونك من زكاتي. لقد حذرنا سابقا وها نحن نحذر مجددا الدول الصليبية التي تسيء إلى نبينا وقرآننا وتستهزئ بهما من خلال وسائل إعلامها، وتحتل بلادنا وتسرق ثرواتنا وتنكل بإخواننا. نحذرهم بأننا سننتقم منهم في الوقت والمكان المناسبين بإذن الله، ونقول لهم إنما رأيتم وعايشتم في السفارة الدنماركية وما سبقها من العمليات ما هو إلا البداية بإذن الله، إن لم تنتهوا عن غيكم وعدوانكم. الجنان عهد من طريق بغير هداك يا علم الهدات، وأعلى الله شأنك في البرايا، وتلك اليوم أجل المعجزات. قبل ثلاثة أيام هنا استهزأوا بالرسول، رسموا في جرائدهم في الدنمارك، يعني خلاص ما بقي أي حاجة. الآن المرة الثانية والمسلمين كلهم يعني اللي منشغل بماله، اللي منشغل بعياله، اللي منشغل إيش، من ينشغل بهذا الدين؟ من ينشغل لهذا الدين؟ والله تتحاسبون عن هذا الدين. لو ما تنشغلون من الذي ينشغل؟ اليهود والنصارى يدافعون عن ديننا، عن عقيدتنا، عن نبينا. نحن ندافع عن ديننا ونحن ندافع عن نبينا. اليوم نعرف من الكاذب، اليوم تحتل الأراضي مسامرات لأهل العزائم، القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي. فيا أهل الإسلام ويا أمة التوحيد ويا حماة العقيدة ويا ذوي الغيرة على الحق، إن من لم يستيقظ اليوم فلن يستيقظ أبدا، ومن لم ينهض اليوم فلن ينهض أبدا، ومن لم يتحرك اليوم فليمت في ركوده وقموده وليعكف على سكونه وركونه. ناسوا بأننا أبات نذود ذود القشاع، نحن الذين وطئنا بالخيل عرش الأعاجم. والله سوف نريهم بأن لهذا الدين رجال يدودنا. ولسان حالهم يقول في تبجح وبطر واستعلاء: هذا كتابكم، رمز عزتكم، وروح حياتكم، ووقود حركتكم، قد دنسناه ودسناه، قد دنسناه ودسناه وأهناه، فماذا أنتم فاعلون؟ رسولنا دمت حق أضاء وجه العوالم، أضاء وجه العوالم، المظالم حتى الأراضي نسامو رسول أهل العزائم. سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبي نساء المسلمين، نصر أولاد المسلمين، ذل رجالات المسلمين، قهر العلماء، قتل المجاهدون، أسر الصالحون، ولا أحد يقول لا إله إلا الله وهبت نفسي في سبيل الله. الأراضي نسامو رسول أهل العزائم، القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نسامو رسول أهل العزائم. في محنتي وبلائي هل تسمعون أنيني، ولوعتي وبكائي. متى تقومون قومة واحد وعفاف المسلمات أمامكم ينتحر، ونطفة الإجرام على مرآكم تتهكم وتنتقم، وفعاليك الكفر لأعراضكم تنهش ثم تستتر. هذا سجن أبو غريب، دونكم فاستنطقوه. لست الأخيرة لكن أخرى وأخرى ورائي. وإن سجون الكفار المرتدين لتغط بالآلاف من المسلمين، وليتهم كانوا من الرجال فحسب، ولكن الفظيع أن كثيرا من النساء من جملة الأسارى سبايا في أيدي العدو يعبث بأعراضهن وهن يستغثن بنخوة المسلمين وغيرتهم، فكيف تقر للمسلمين عين وكيف لا يكون الجهاد فرض عين والحالة هذه النساء في حرات تتلوى وعفتي وحيائي يا مسلمون رأيتم جرحي وجرح إبائي. فإنا نقول لإخواننا الأسرى في كل مكان والله الذي لا إله إلا هو إنا لم ولن ننساكم، لم ولن ننساكم في دعائنا، لم ولن ننساكم باستمرار مواصلة جهادنا حتى خروج آخر أسير منكم. فعليكم إخواننا بالصبر والثبات على الحق وعدم السماع للمسبطين والمتراجعين، وعليكم بالدعاء ومواصلة الطاعات، والله معكم. رأيتم القصف يعلو منازل الأبرياء يشق ليلي فيمشو بالنار لولا المساء. رأيتم الطفل يبكي مشردا في العراء مسائلا أين بيتي ولعبتي وردائي. وحسبنا الله ونعم الوكيل، فمن أهل الدين والغيرة والرجولة والشهامة يبيع نفسه رخيصة في سبيل الله لإنقاذ هؤلاء العفيفات المسلمات من قيود المرتدين الطغاة، وهن يصرفن صباحا ومساء وإسلاماه ورجالاه. أتسبى المسلمات بكل ثغر وعيش المسلمين إذا يطيب، أمان الله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب، فقل لذوي الكرامة حيث كانوا أجيب الله ويحكموا أجيبوا. فك القيود زار الأسود، فك القيود ولترقبوا نصرا جديد، ولترقبوا نصرا جديد. إنا سنمضي في صمود نعلي السيوف على اليهود، إنا سنمضي في صمود نعلي السيوف على اليهود. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نمضي أسودا لا نخشى الوغاد، نمضي جنودا نمضي أسودا. أمتنا الحبيبة، لقد خرج أبناؤك الأبطال وفرسانك الشجعان إلى أرض أفغانستان، أرض العزة والكرامة وأرض الجهاد والرباط والشهادة. نمضي جنودا نجوبوا الوهادي، نمضي أسودا لا نخشى الوغادي، نمضي جنودا نمضي أسودا، نمضي جنودا نمضي أسودا. يا شباب الأمة، انفروا لنصرة إخوانكم في العراق، انفروا لنصرة إخوانكم في أفغانستان، انفروا لنصرة إخوانكم في الصومال، انفروا لنصرة إخوانكم في الجزائر، انفروا لنصرة إخوانكم في الشيشان، ولا تستمعوا إلى هذه الشبهات الشيطانية. للرب سجدا نمضي جنودا نجوب الوهاد، نمضي أسودا لا نخشى الوغاد، نمضي جنودا نجوب الوهاد، نمضي أسودا لا نخشى. خرجوا ملبين نداء الجهاد في سبيل الله لإخراج المحتل الغاصب الذي دنس أرض أفغانستان الطاهرة، خرجوا لأداء فريضة العين المتوجبة على أمة الإسلام، بلادي تنادي للدين فداء فهب الجنود للسيف وفاء بلادي تنادي للدين فداء فهب الجنود للسيف وفاء احمي حدودنا أيها المجاهدون إن الجهاد باب يذهب الله به الهم والغم وإن الجنة تحت ظلال السيوف لقد فتح الله لكم أبواب الجنان وأتى بعدوكم ليفتح به لكم سوق الجهاد ورحم الله ابن القيم حين قال إن الله يقيم الحروب بين الدول ليصطفي منكم شهداء فجهادكم موصول وقتالكم مستمر حتى يكشف الله الغمة ويرفع الضيم عن الأمة متى تملك القلب الذكي وصارما وأنفا حميا تجتنبك المظالم والقلب الجريح يبكي دماء جهاد شعبي له دوما دواء والقلب الجريح يبكي دماء جهاد شعبي له دوما دواء خرجوا ليرفعوا عن أمتهم الذل والوهن غير مبالين بما ينالهم نمضي صعودا نحمي عهودا نمضي جنودا نجوب الوهاد نمضي أسودا لنخشى الوغاد والله الذي لا يخلف الميعاد إن مدد الجهاد متواصل ومسيرته لا يردها راد ونعاهد الله على السير قدما في درب العزة ولن يفنينا عنه بإذن الله إرجاف المرجفين أو تخاذل المتقاعسين فمصالح عدونا منتشرة كما قال شيخنا أسامة حفظه الله والأقدار بيد الله وكل نفس ذائقة الموت وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن نمضي أسودا لنخشى الوغاد نمضي جنودا نمضي أسودا نمضي جنودا نمضي أسودا نمضي جنودا نمضي أسودا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون قوة الدين يا قومي تنادينا بها نحقق يا قومي أمانينا قوة الدين يا قومي تنادينا بها نحقق يا قومي أمانينا في ظلها الرحب نسمو في نور العلا لكي ننال بها عزا وتمكينا وقد انطلقت شرارة الجهاد في باكستان بدءا من تصدي مجاهدي القبائل الأبطال لحملات الجيش الباكستاني المرتد الظالم على مسلمي القبائل الحرة الأبية لقيامهم بواجب إيواء وحماية إخوانهم المجاهدين المهاجرين الذين انحازوا إليهم من أفغانستان. يا قوم والتئموا فأخلقوا ظنه يا قوم والتئموا عقوة الدين أقوى من عرى النسب عقوة الدين فوق المال والذهب. نذكر هنا موقف وقف فيه أمير المؤمنين حفظه الله تعالى الملا محمد عمر موقف الرجال موقف الأبطال موقف الأسود وقف كالطود الشامخ في وجه الأعداء في وجه كل التحديات ما قبل أن يتنازل ما قبل أن يساوم على المؤمنين وقف موقف البطولة والشجاعة والكرامة والإباء بها نحقق يا قومي أمانينا وقوة الدين يا قومي تنادينا بها نحقق يا قومي أمانينا. وقف أمام الدنيا كلها، إما أن تسلم أسامة ومن معه، وإما أن يزول ملكك وسلطانك، فأبى إلا أن تعلو معاني الإيمان، معاني الولاء للمؤمنين والعزة على الكافرين. جزاه الله خير الجزاء. الحقد والفتن وهو الدين يا قومي لا تدنوا، ففي حماها يذوب الحقد والفتن، وفي حماها يسود الأمن أمتنا، ويختفي من سمان الضعف والوهن، ويختفي من سمان الضعف والوهن. ونحن هنا نؤكد على بيعتنا وطاعتنا وولائنا لأمير المؤمنين ملا محمد عمر، ونقول بأن قاعدة الجهاد في أفغانستان ما هي إلا كتيبة من كتاب أمير المؤمنين والإمارة الإسلامية، وجنود القاعدة ما هم إلا جنود أوفياء لأمير المؤمنين والإمارة الإسلامية. أحلى معانيها ثمان منا فما أحلى معانيها. سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين، نعم أجر العاملين، نعم دار المتقين. سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين باعها. أيها الإخوة، هذا هو الطريق اسلكوه إن كنتم جادين، هذه هي الجادة فامسكوها إن كنتم صادقين. يا أصحاب المبادئ، يا حملة الدعوات، والله غريب عليكم إن كنتم جادين أن تبخلوا بدمائكم على هذا الدين، والله كبير عليكم أن تضموا على رب العالمين بعرق وبدماء وبروح ووهبها لكم وقد اشتراها منكم. جنات بؤس لا ولا فيها شجون، إنها دار خلود. إذا غامرت في أمر مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. فيها المنون لا يدانيها المنون، نعم دار المتقين. سلعة الله جنان مهرها تقوى. يا أيها الإخوة، أرواحنا، أرزاقنا، أيامنا، حياتنا، كلها من الله وإلى الله، فلتبذل في سبيل الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. جاعها الله لقوم هم عباد مؤمنون، آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين، صدقوا الهادي الأمين. ماءها ماء زلال في كؤوس من معين، وبها أنهار خمر لذة للشاربين، ماءها ماء. وأخيرا فإنني أدعو إخواني فرسان الإعلام، الجنود الأخفياء الذين تخرج من مدرستهم البطل أبو دجانة الخراساني وقاهر الصليب وصليل السيوف رحمهم الله وتقبلهم في الشهداء وغيرهم ممن قضى نحبه وممن ينتظر، أن يستمروا في بذلهم وعطائهم، وليصلوا الليل بالنهار لتبليغ رسالتهم الطاهرة، وأن يقوموا على الثغر الذي اختارهم الله له خير قيام، فلا يدعوا مجالا لتسرب الفتور والملل والضعف إلى قلوبهم، وأن يصبوا سهامهم القاتلة على أعداء الله صبا، فوالله لهي أشد عليهم من نضح النبل. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح النبل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صدقوا الهادي الأمين، ونعيم ليس يفنى رزق رب العالمين. وعناقيد تدلت بالجلال الطالبين، ونعيم ليس يفنى رزق رب العالمين، وعناقيد تدلت بالجلال الطالبين.